أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص من بجلده برص وهو البياض الذي يكون على الجلد، وكما سيأتي البرص يعد عيبا في الإنسان، ولهذا قال هذا الرجل الذي به برص قال قدرني الناس يعني منظري مستقذر عندهم ينفرون منه، قدرني الناس. فالبرص مرض يصيب الإنسان، وهو بياض يكون على ظهر جلده وتغير في لون الجلد، وهو منظر يستقدره الناس، ولهذا قال قدرني الناس. والآخر أقرع، والآخر أقرع أي به قرع، والقرع هو الصلع الذي يكون في الرأس يتساقط الشعر فلا يبقى فيه شعر أو يبقى فيه شعيرات مثلا قليلة. وأيضا مثل ما قال هذا الرجل قال قدرني الناس أي لهذا القرع الذي بي وتساقط الشعر. والآخر أعمى، والعمى لا يكون إلا بفقد العينين كلاهما بحيث لا يرى أصلا. فثلاثة نفر هذه حالهم من حيث الصحة، أما من حيث المال فكلهم فقراء الثلاثة لا مال عندهم. من حيث الصحة أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى، وأما من حيث المال فهم فقراء كلهم لا مال عندهم. فأراد الله أن يبتليهم، فأراد الله أن يبتليهم، والابتلاء هو الامتحان والاختبار. أراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا أي على صورة بشر، فجاءهم هذا الملك فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، أي شيء أحب، ما الذي تحب؟ وهو كما عرفنا متأذي من هذا البرص الذي أصيب به، والناس قدروا هذا البرص الذي فيه. فلما قال أي شيء تحب قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس، هذا الذي أحب. قال فمسحه فذهب عنه قدره، ذهب عنه قدره، شفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك وعافاه. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، هذا الآن تحول في الصحة. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق أي ابن عبد الله أحد الرواة، رواة الحديث. فأعطي ناقة عشراء، فأعطي ناقة عشراء، عشراء أي حامل، وقيل العشراء هي التي بلغت في أشهر الحمل الشهر العاشر، ويبقى هذا الاسم اسما لها إلى أن تلد، إلى أن تلد يقال لها ناقة عشراء أي ناقة حامل. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة في هذا المال. والبركة في المال تعني نماؤه وزيادته، البركة تعني النماء والزيادة والتكاثر كثرة المال. فدعا له بالبركة فيها أي في هذه الناقة العشرة. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس أي هذا القرع. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حامل قال بارك الله لك فيها. إذن الأبرص أعطي ناقة عشرة والأقرع أعطي بقرة حاملا. قال وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. رأيت مرة أحد الشباب من حفظة كتاب الله عز وجل هو كفيف البصر، فجاء ذكر لذلك فقال والله إني أحمد الله على هذه النعمة لأنني في عافية من أمور كثيرة وسلامة من أمور كثيرة ابتلي بها كثير من المبصرين فعافاني الله سبحانه وتعالى من ذلك وأعطاه الله عز وجل من النباهة والحفظ لكتاب الله وأمور كثيرة ليست عند كثير من المبصرين، فكان يحمد الله عز وجل ويرى أنه في نعمة لأن الله عافاه وسلمه. قال فمسحه فرد الله إليه بصره، فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. الشاة الوالد قيل التي معها ولدها، وقيل الشاة الوالد المعروفة بكثرة الولادة وحسن الحمل، لأن من الشياه من يكون بطنها أكثر من واحد. الشاة عادة تحمل في بطنها حملا واحدا، فأحيانا يكون الحمل أكثر من واحد. فمعنى والدا إما معها ولدها أو أنها عرفت يعني كثرة الولادة. فأنتج هذان، وضبطت أيضا أنتج هذان وتروى نتج هذان. هذان أي صاحب البقر وصاحب الإبل، ومعنى أنتج أي قام وتولى نتاجها، قام عليها وتولى نتاجها. ومعنى هذا أن كل واحد منهم قام على رعاية هذه الأنعام التي عنده وتولى رعايتها وتولى نتاجها واعتنى بها. فأنتج هذان وولد هذا أي صاحب الغنم قام على توليد الغنم التي عنده ورعايتها والعناية بها، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. واد من البركة التي في دعاء الملك وهي دعوة مستجابة، فبارك الله لكل واحد منهم فيما أعطي. فكان للأول واد من الإبل، والثاني له واد من البقر، والثالث واد من الغنم. انظر الآن إلى حال هؤلاء، الصحة من أحسن ما يكون والمال بهذه الكثرة. هذا الآن الابتلاء والامتحان في أوجه وشدته. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. في صورته أي كما كان سابقا أبرص فقير، أتاه في صورته وهيئته. أتاه في صورته وهيئته. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. انقطعت بي الحبال أي السبل، ما ليس عندي ما يكفيني ويسد حاجتي وأتبلغ به في سفري. قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا فيه الأدب في الطلب. وثم كما هو معلوم ومر معنا تفيد التراخي والمهلة. لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به بسفري، أتبلغ به في سفري، يعني سأل شيئا قليلا من شيء كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة يعني الالتزامات كثيرة، وراي التزامات وراي مسؤوليات ما أستطيع أن أعطيك بعيرا، الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ فجحد نعمة الله عليه، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، كابرا عن كابر أي أبا عن جد، هذا المال ورثته من آبائي وآبائي ورثوه عن آبائهم، كلنا كنا أهل أموال وأهل تجارات، ورثته كابرا عن كابر. جحد نعمة الله عليه، نعمة الصحة ونعمة المال. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أيضا انظر هذه المراعاة في الدعاء، وهو يعرف أنه كاذب، يعرف أنه كاذب لأنه هو المرسل في له في امتحانه وابتلاءه، ومع ذلك ترى بعض الناس بقليل من التهمة، بقليل من التهمة أو الظن يدعو على الآخرين، ولا يدعو عليهم بمثل هذا القيد، وإنما يدعو عليهم جزما وهو عنده ظن ليس عنده يقين. وانظر دعوة هذا الملك، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى، ما جحد مثل الأولين، فرد الله إلي بصري، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت من هذه الماشية ودع ما شئت منها، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أشق عليك ولا أمنعك، بل خذ ما شئت من هذه الماشية. فهذا اعترف بالنعمة وأدى الشكر وحقق أركان الشكر الثلاثة التي اعتراف القلب بالمنعم وفضله سبحانه وتعالى والإقرار بذلك، وأيضا اعتراف اللسان ب المنعم وفضله سبحانه وتعالى، وأيضا استعمال النعمة في طاعة الله عز وجل وأداء حق الله فيها من الصدقات ومعاونة ابن السبيل والمحتاج. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم، أي أنتم الثلاثة ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انظر قوله رضي الله عنك، فيه أن من يؤدي شكر النعمة يرضى الله عنه، مثل ما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله عز وجل يرضى عن عبده إذا كان معترفا بالنعمة شاكرا للمنعم، فإنه بذلك يفوز برضى الله سبحانه وتعالى عنه. قال وسخط على صاحبيك، لأن جحد النعم موجب لسخط الله، والسخط موجب لحلول العقوبة مثل ما مر معنا في الآية، فأصابهم سيئات ما كسبوا أي عقوبات ما كسبوا. نعم.